قوله هنا عليه الصلاة والسلام هو الرجل يصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، هذا مثال، مثال في الرياب فيما يتعلق بالصلاة، وبقية الطاعات الشأن فيها كذلك، الشأن فيها كذلك، يقع فيها الرياء، يزين حجه، يزين صدقته بإظهارها، يزين مثلا زكاته، يزين أعماله، إلا الصيام. الصيام سر بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، ولا مجال فيه للرياء إلا من جهة السمعة، إلا من جهة السمعة، كما في المثال الذي ذكرت آنفا في أن يكون صائما ويسمع، يعني يخبر الناس بأنه صائم لغرض السمعة والثناء. أما إذا كان الغرض صحيح، إذا كان غرضه صحيح فلا يذم عليه، فإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني امرؤ صائم، هذه لم تقل رياء وإنما قيلت لدفع مفسدة ودفع شر، فلا شيء في ذلك، بل يحمد الإنسان على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.